الله الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يكون الجن بشرا، يعني فلو إن لك عموم فلو استكملته أتيت من الزيادة. نعم. روح المؤمنين تبقى قبل أن لا ما يدل على ما يدل على هذا ما يدل على أنه يدخل مكانه في الجنة ما يدل. لكن روح المؤمنين ما تكون معلقة في تحت العرش.